أرحب بكم كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين، وبكم حفظكم الله. هذا أبو عمر الشمالي من الجوف يقول: نحبكم بالله يا شيخنا الفاضل، وهذا سؤالي، وهو في الطواف هناك من يقول نكبر ونشير عند نهاية الشوط السابع، هل اعتمد هذا على حديث جابر فنمسح الركن بالفاتحة والخاتمة؟ هكذا يقول. وكيف الرد على من ضعف الحديث لأن به ابن لهيعة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حديث جابر هذا كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، مخرج في المسند وغيره، وفي إسناده كما أشار السائل عبد الله بن لهيعة، وقد اختلف في أهل العلم اختلافا كثيرا. وحتى أن الحافظ بن حجر اضطرب قوله فيه، فحينا يحسن له كما حسن هذا الحديث في فتح الباري، حكم عليه بأنه حسن، وهو من رواية ابن لهيعة، وأحيانا يضعف له. وأيضا قوله النظري أحيانا يقول ضعيف ويطلق، وأحيانا يصف بالصدق فيقول صدوق، وأحيانا يضيف إلى هذا الوصف شيء من الأوهام أو يقول صدوق يهم. المقصود أن أقوال أهل العلم تباينت في ابن لهيعة، وكثير منهم على تضعيفه، ومنهم من يوثقه أو يقبل حديثه إذا كان من رواية العبادلة عنه خاصة، ومنهم من يتوسط في أمره ويصفه بأنه صدوق وحينئذ يحسن له. ورأيت الحافظ ابن حجر أحيانا يضعف الخبر به وأحيانا يحسنه مع ذكره له. ولعل أحكام الحافظ بالنسبة لهذا الراوي تتبع مرويه، فإذا كان حديثه قد توبع عليه أو ليست فيه مخالفة ظاهرة فيقول إنه حسن، وإذا كان حديث فيه شيء ما يستغرب ويستنكر فإنه يضعفه. ولا شك أن للرواية أثرا في الراوي، والحافظ نفسه لما ذكر عبيد الله بن الأخنس، عبيد الله بن الأخنس ومن رواة البخاري، في الموضع الذي خرج فيه البخاري له قال ثقة، وأخطأ ابن حبان فقال، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ. هذا في بصدد الكلام على حديثه الذي خرج له الإمام البخاري. وحينما تكلم عنه عموما في جميع رواياته في التقريب قال صدوق يخطئ. في روايته حينما تكلم على روايته في الصحيح قال ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ. وحينما تكلم عليه بعمومه في جميع مروياته في التقريب قال صدوق يخطئ. فكيف يقول شذ بن حبان وقال يخطئ، وقال ووصفه بالخطأ في التقريب؟ لا شك أن الإنسان ينظر إليه من عدة جوانب، ينظر إليه بذاته، وينظر إليه في عموم مروياته، وينظر إليه في بعض مروياته، وهذه أنظار لا بد أن يكون طالب العلم على ذكر منها. وهنا ابن لهيعة حسن له الحافظ هذا الحديث في فتح الباري وضعفه في مواضع، من فتح الباري أيضا وصفه بأنه صدوق في التقريب. وعلى كل حال هذا الحديث يشهد له عموم حديث كلما حاذ الركن كبر، وكان كلما حاذ الركن كبر عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمستحب أن يكبر الطائف في بداية الطواف، وكلما حاذ الركن في جميع الأشواط ويختمه بالتكبير. تكبير فقط؟ بالتكبير نعم. يشير أثناء تكبيره؟ يشير نعم، يبدأ من الإشارة إذا لم يتيسر له مسحه أو مسحه بواسطة محجن أو غيره يشير إليه. صفة الإشارة يا شيخ؟ كأنه يسلم بيد واحدة كما لو كان بيده محجن. نعم أحسن الله. هذا أيضا سؤال آخر يقول: السلام عليكم، أنا أعاني من الوسواس في صلاتي، أزيد بعد كل بالنسبة فرق. للسائل الأول الذي ذكر أنه يحب في الله، الجواب كما جاء في الحديث أنه يخبر بذلك، يخبر من يحبه ويرد عليه بقوله: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم. يقول هذا السائل لشيخ: السلام عليكم، أنا أعاني من الوسواس في صلاتي، أزيد بعد كل فرض ركعة، وبعد الركعة أسجد سجود السهو، وأفعل ذلك في كل الصلوات، فهل فعلي هذا صحيح؟ أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عملك غير صحيح، عملك غير صحيح. فالواجب في حقك أن تجاهد نفسك وتعالج هذا الوسواس، وأن تقبل على صلاتك، لأن هذا الوسواس ما جاء من فراغ، إنما جاء من غفلة عن ما هو بصدده من الإقبال على صلاته. فيستدرجه الشيطان إذا غفل ويجد فيه مغنما فيحرفه عن مقصده، فتجده يسرح يمينا وشمالا حتى لا يدري كم صلى. وإذا علم الإنسان أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، فمثل هذا ماذا يعقل من صلاته إذا كان في كل صلاة ينسى ويغفل عن صلاته، ثم بعد ذلك يريد أن يجبر هذا النسيان بزيادة ركعة؟ هذا أمر مبتدع مخترع لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا يقول: لاحظت على بعض الإخوة يصلي السنة الراتبة وهو يحمل المصحف يقرأ ويطيل، ولما قيل له في ذلك قال: إن هذا يعينني على قراءة القرآن، فهل عمله هذا صواب وهل ينكر عليه؟ ومثل ذلك أيضا يقع يوم الجمعة قبل دخول الإمام. حمل المصحف من قبل المصلي أثناء صلاته ليقرأ ويطيل القراءة لكونه لا يحفظ القرآن أو لا يضبطه أو يكثر من الخطأ فيه، لا حرج فيه. وحمل المصحف ثبت أن عائشة اتخذت إماما يقرأ من المصحف، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، والمصحف حمله أسهل من حمل آدمي، فيحملها فإذا قام حملها، وإذا سجد أو ركع وضعها، وهذا في الصحيحين. فإذا صح منه عليه الصلاة والسلام حمل أمامة في الصلاة فلا مانع حينئذ من حمل المصحف، لا سيما وأنه مما يعين على إطالة القيام الذي هو القنوت، قوموا لله قانتين. يقال مثل ذلك في من يحمله في أثناء التراويح يتابع مع الإمام شيخ؟ بالنسبة للمأموم المتجه في حقه الإنصات للإمام والاستماع له وأن لا ينشغل بغيره، فمثل هذا لا ينبغي. أما إذا كان إماما ولا يحفظ القرآن ويقرأ من المصحف لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: هناك عادة إذا سقط شخص سكب في مكان السقوط ماء وملحا، ما حكم ذلك أم محمد تسلم؟ لا شك أن مثل هذا لا أثارة عليه ولا دليل عليه ولا أثر للماء والملح في هذا الموضع. وإن كان هذا الموضع إن كان هذا العمل يتخذ سببا يدفع به شرا أو يجلب به لنفسه نفعا فهو سبب ليس بشرعي ولا عادي يخشى عليه من الشرك، يخشى عليه من الشرك فلا يجوز بحال. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال يقول: نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله نصيحة للأبناء من سوء معاملتهم مع والديهم خصوصا بعد زواج الابن وإنجاب الذرية، فينسى بعدها حق والديه ويفضل زوجته وأولاده على والديه بل وينهرهما بحجة أنهما من الزمن القديم، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ العقوق، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، هذه من عظائم الأمور، وجاء فيها من النصوص من الكتاب والسنة ما يجعل الإنسان على وجل عظيم إذا رأى عاقا، فكيف إذا عق بنفسه؟ إذا وجد بينهم عاق كما جاء في بعض الأخبار أنها لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، والقاطع معروف أنه في الأقارب والعقوق فيما هو أخص بالوالدين، فإذا كانت الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم فكيف بمن قطع، فكيف بمن عق والديه؟ وهذه الجريمة العظيمة في حق الوالدين أقرب الناس إليه وأعظم الناس حقا عليه بعد الله جل وعلا، كيف يستطيع أن يواجه سبب وجوده في هذه الحياة بهذه المعاملة؟ كيف يستطيع أن يواجه أمه التي حملته وتعبت عليه وتحملت المشاق والمصاعب في حمله ووضعه وإرضاعه وتنشئته، وكذلك أبوه الذي حمل من أعبائه حتى شب عن طوقه ثم رأى أنه قد استغنى عنهما بوظيفة وزوجة وبيت مستقل وصار له أولاد، هل يليق بعاقل فضلا عن متدين أن يصنع مثل هذا الفعل وهذه القطيعة بمن أسدى إليه أعظم المعروف بعد الله جل وعلا؟ لا شك أن هذا ممسوخ الفطرة، الذي يفضل زوجته وأولاده على والديه لا شك أن هذا على خطر عظيم من لعنة الله جل وعلا وغضبه عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ربى المحبة يسأل ويقول: انتقلت إلى دائرة عمل جديدة ولاحظت أن جميع الموظفين لا يحضرون إلا التاسعة، فهل أحذو حذوهم؟ أفتونا مأجورين. العمل الرسمي الذي يأخذ عليه الإنسان أجرا في مقابل وقت محدد من الساعة كذا إلى الساعة كذا لا يجوز أن يخل به إلا بشيء مضطر إليه لا يستطيعه، وأما في حال الاختيار فإن هذا لا يجوز، ومقابل هذا الخلل الذي اقتطعه من المدة المتفق عليها لا شك أنه يحرم عليه. فإذا كان الدوام يبدأ من السابعة والنصف وزملائه في العمل لا يحضرون إلى التاسعة، عليه أن يسعى في خلاص نفسه ولا ينظر إلى غيره، وعليه أيضا أن يبذل النصيحة لإخوانه وزملائه أن يسعوا في براءة ذممهم من هذا الواجب، وإذا امتثلوا وإلا يخبر عنهم من يلزمهم بإبراء الذمة، لأن بعض الناس يكفيه أن ينصح ويحرص على براءة ذمته، وبعض الناس يسعى لإبراء ذمته ابتداء، وبعض الناس لا بد أن يؤطر ويعان على براءة ذمته، فمثل هذا لا بد من إخبار من يلزمهم بذلك. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص يريد الذهاب إلى جدة للعمل وفي نيته الذهاب إلى العمرة وهو متردد متى يأخذها، فهل يلزمه الإحرام من الميقات؟ هذا من بلده نيته أن يعتمر. نعم، من بلده نيته أن يعتمر، لكن عنده عمل قبل العمرة في جدة أو في أي مكان آخر دون المواقيت، مثل هذا لا بد أن يحرم من ميقات بلده، فإن أحرمه في طريقه إلى جدة ومكث في جدة بإحرامه هذا هو الأصل، وإن أخر الإحرام حتى يفرغ من عمله ويرجع إلى الميقات له ذلك، له ذلك. لكن يرد على هذا سؤال يسأل عنه كثيرا، وهو أنه إذا مر بذي الحليفة وينوي العمرة وله عمل في جدة وذهب إلى جدة وانتهى من عمله ثم أراد أن يرجع إلى الميقات، هل يرجع إلى ذي الحليفة أو يرجع إلى أقرب المواقيت إليه، إما إلى السيل أو إلى رابغ أو ما أشبه ذلك؟ جمهور أهل العلم أنه يرجع إلى الميقات الذي مر به، يرجع إلى الميقات الذي مر به، لا بد أن يحرم منه. والإمام مالك يقول إن رجع إليه وإلا رجع إلى ميقاته الأصلي. فمثلا من بلده نجد مثلا وميقاته الأصلي قرن المنازل، فمر بالمدينة وتجاوز ذا الحليفة ومكث بجدة أيام ثم أراد أن يحرم، هل يلزمه أن يرجع إلى ذي الحليفة أو يكفيه أن يحرم من قرن المنازل ميقات أهل النجد؟ الجمهور على أنه لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي مر به وتجاوزه دون إحرام. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أنه إذا رجع أو أحرم من ميقاته الأصلي الذي حد له شرعا أنه يكفيه. ولا شك أن الجملتين في الحديث إحداهما تدل على قول الجمهور والأخرى تدل على قول مالك، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن يعني هذه المواقيت لتلك الجهات، وأنا والمسألة مفترضة في شخص جاء من جهة ورجع إلى ميقاتها، فصح في حقه أنه أحرم من ميقاته، هن لهن. وهذا يؤيد قول الإمام مالك. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا يؤيد قول الجمهور أنه لا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولو لم يكن ميقاتا لبلده أصلا. لكن لا يكون له أن يحرم من أقرب ميقات له في جدة، مقتضى القول أنه لا يحرم. مثلا نجدي مر بالمدينة وتجاوز الحليفة ثم جلس مكث في جدة أيام ثم أراد أن يحرم، على قول الجمهور لا بد أن يرجع إلى ذي الحليفة، وقول مالك يكفيه أن يحرم من قرن المنازل. وطردا لذلك باعتبار أن هذه المواقيت محارم للحرم وحدوده، وأنها حدت مواقيت يعني شرعية، وباعتبار أنه مر بذي الحليفة وليس ميقاتا له أصلا، ورابغ أيضا ليس بميقات له، فلعل الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السؤال: ما حكم تأخير القضاء حتى يدخل رمضان، وذلك لمن دخل عليه رمضان وعليه قضاء من رمضان السابق، فماذا يفعل؟ من أفطر في نهار رمضان إما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن كان بغير عذر ففعله حرام وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وجاء فيه الوعيد الشديد: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. وعلى هذا يجب عليه القضاء في قول عامة أهل العلم، في قول الجمهور يجب عليه القضاء، وإنما الحديث خرج مخرج الزجر والتهديد، يجب عليه القضاء، وعليه أن يتوب مع ذلك ويستغفر ويندم على ما فات ويعزم أن لا يعود بشروط التوبة المعروفة. أما إذا كان فطره بعذر فإنه لا إثم عليه، لكن يلزمه أن يقضي قبل دخول رمضان الثاني، كلاهما يلزمه أن يقضي قبل دخول رمضان الثاني، فإن أدركه رمضان الثاني قبل القضاء فقد جاء عن الصحابة أنه يلزمه مع القضاء الإطعام، يلزمه مع القضاء الإطعام، هذا جاء عن بعض الصحابة. و جمع من أهل التحقيق يرون أنه لا إطعام عليه، إنما يكفيه القضاء. وفي صحيح البخاري قال إن الله جل وعلا إنما قال: فعدة من أيام أخر، في الصحيح فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعام. فإذا اكتفى بالقضاء كفاه ولو لم يطعم، وإن أطعم من باب الاحتياط واتباعا لمن قال به من الصحابة وقول كثير من أهل العلم فهو حسن. أحسن الله إليكم. هذا أيضا ياسر العيسائي يقول، يسأل عن جلسة الاستراحة التي تكون قبل القيام للركعة الثانية، هل الأفضل فعلها أم تركها؟ لأن بعض المصلين الذين يكونون بجواري في الصلاة يقولون إنها تشوش عليهم صلاتهم، وذلك بظنهم أنها جلسة للتشهد. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. بينا في حلقة السابقة حكم جلسة الاستراحة وأنها سنة مطلقة، وأنها جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث أيضا أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشرة من الصحابة، وجاءت أيضا في بعض طرق حديث المسيء في صلاته في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، وقررنا أنها سنة مطلقا. وأما كونها تشوش كما قال السائل، هي لا تشوش إلا إذا كان هذا السائل يطيلها بحيث يظن الذي بجواره أنها جلسة تشهد، وهي في الحقيقة جلسة خفيفة جدا، ويفعلها بعض الناس ونفعلها، ومع ذلك نستتم قائمين، لا فرق بيننا وبين غيرنا إلا شيء يسير جدا. وأما بالنسبة للشخص الذي الخفيف قد يسبق من يجلس الاستراحة، أما الذي البطيء في القيام يقوم مع من يجلس الاستراحة لأنها خفيفة ولا تشوش على أحد، وإذا ثبتت بها السنة فلا كلام لأحد، وإذا جاء نهر الله بطل نهر ماقل. أحسن الله إليكم. سائلة أيضا وهي أم عبد الله تقول، كيف تمسح المرأة عند الوضوء على رأسها؟ هل تخلع البكل وتقوم بنشره إذا كان ملفوفا؟ رأس المرأة المعمول على شكل ضفائر أو مربوط بأحزمة وما أشبه ذلك لا يلزم نقضه للمسح للوضوء، لا يلزم نقضه لمسح من أجل مسحه للوضوء، بل يكتفى بمسح ظاهره، ولا يلزم أن يتخلل الماء إلى باطنه لأنه مسح وليس بغسل. لا. أحسن الله إليكم. يقول، أنا من أهل مكة وأريد أن أخذ عمرة، فهل أحرم وأنوي من السكن أم يوجد ميقات لأهل مكة، وأين هو، أفيدوني؟ جماهير أهل العلم على أن المكي إذا أراد أن يعتمر فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل، فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ولا يحرم من مكانه، بينما إذا أراد الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه، حتى أهل مكة من مكة كما جاء في الحديث الصحيح. وأهل العلم يقولون أن السبب في خروجه إلى الحل في العمرة دون الحج ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، وإذا أحرم من الحرم بالعمرة فإنه لن يخرج إلى الحل، وإذا أحرم بالحج من الحرم فإنه سوف يخرج إلى الحل للوقوف بعرفة. من أهل العلم كأن الإمام البخاري يميل إليه أن أهل مكة يحرمون من مكة مطلقا، يحرمون من مكة مطلقا، وهذا يرجحه الصنعاني وبعض العلماء، لكن قول الجمهور هو الراجح والصواب. لماذا؟ لأن ما جاء في الحديث محمول عند أهل العلم على الحج، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد حجها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، أن يعمرها من التنعيم، وحبس الناس انتظارا لها لتذهب إلى التنعيم وتحرم وترجع، ولو كان إحرامها من الحل كافيا لما شق على الناس بانتظارها حتى تخرج للحل وترجع. فالصواب أنه لا بد من الخروج إلى أدنى الحل في الإحرام للعمرة للمكي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وكانت هذه هي الإجابة الأخيرة مستمعي الكرام.